ها. طيب إذا من فضل الله أنه لم يكلف ما لا يستطيع ما لا يستطيعه العبد. أي نعم هذه احنا نقول ممتنع الآن. نعم يعني عد الخمس تفسير الآية. نعم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يبي يجينا إن شاء الله جواب عنه. أقول بيجينا إن شاء الله جواب على هذا على أدلتهم اللي قالوا ما ما ما ينتفع بعمل غيره. حنا ذكرنا أدلة القائلين بأنه ينتفع وسنجيب إن شاء الله تعالى عن أدلة القائلين بأنه لا ينتفع. نعم. نعم. أولك صالح يدعو لك. قول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع معناه العمل ما يأتي لأنه انقطع. نعم. ولا يأتي من الغيب بل الدعاء ولولد فقط. نعم. لحسب الحديث. نعم. لا ما في إشكال هذا استثناء منقطع. ما تعرف الاستثناء المنقطع؟ يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. يعني معنى الحديث أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به هذا واضح هذا من عمله أو ولد صالح يدعو له هذا استثناء منقطع. يعني لكن إن دعا له ولد صالح انتفع به. نعم خالد. أنزلت آية لا نطيقها وهي هذه الآية. نعم. هل هذا دليل على جواز التكليف ما لا يطاق؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم ما قالوا لا هذا قولوا سمعنا وأطعنا. لما نزلت يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته. هو الحقيقة إن هذا وإن سماه بعض العلماء نسخا أقول هو إن سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين يعني تخصيص. وإن كان بعضهم أطلق عليه النص والصحيح أنه ما هو بنص أنه من باب التخصيص. نعم. لما نزلت تخفوا ما في أنفسكم وتحاسبكم بها. نعم. أتوا قال يا شيخ يا رسول الله لا نطيقها. نعم. نعم. هنا قالوا لا نطيقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا سمعنا وأطعنا. أي مرادهم بعدم الإطاقة يعني أنه يأتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه. فهذا وهذا شوف هذا بعمل القلب. يعني إذا أتى القلب شيء ما يمكن دفعه لا يمكنه دفعه لا يطيق. ما في دليل على ما في دليل ما في قد يكون مرادهم بهذا المشقة الشديدة في التحرز منه. نعم يحيى. يعني قراءة القرآن يعني ما جائزة إذا كان عام من غير تخصيص. إذا كان إيش؟ إذا كان عام من غير تخصيص يعني تخصص الفاتحة أو إيه. نعم إلا ما ورد به النص. يعني مثل لو قرأ قل هو الله أحد وخصص للميت ما فيها شيء إلا أنها تعدى ثلث القرآن. وكذلك فاتحة أعظم سورة في كتاب الله. نعم شيخ. شيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات إلا ثلاثة ذكر صدقة جارية وحديث هذا ولو اكتسب الإنسان يعني مثلا واحد بنى ملاهي مثلا ومات هل الملاهي هذا من دخل فيه و يعني ارتكب إثم هل هذا الإثم هو يجب وزره؟ إيه نعم نعم يجب وزره؟ إيه إيه نعم. إذن هذا من قطع منه هو ما هو هذا مثل صدقة الجارية بس هذا ما هو صدقة هذا عقوبة جارية. شيخ نعم شيخ بالنسبة لهذا الإنسان عبد سيد وسلم للناس. نعم مثلا أنت بالصلاة من قليل. نعم يجب عليه كسر الصنم هذا إذا ما استطاع سقط عنه التكليف. نعم حسين. إيش إيه؟ كل هذه الجمل يقول قد فعلت ايش؟ اي نعم نعم نعم لا انت الان تدعو فهمت لا تدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. فاذا دعوت الله بصدق